رأى الهبة الغائبة جائزة. يعني أنت بغيت الإنسان هبة غائبة مجاعدة، أنت المكفر تشتر بالسجاعة محفل تنزان إلى تسمى المستدام، وبعد أن تصار عندك كل واحد تصير تروح بيها تروح على تفهم بيها ربع الإجابة كثيرا تغذية وعند معتبار أي يزيدهم أي يصير ما مكفر بالتعب الهبة لا تنبت إلا بالاستلام. حدثنا سعيد بن ابي مريم في عمر بن 20 200 قال حدثنا ليث عن في 75 قال حدثنا عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل الثقات الضربه الثانيه من اصحاب السبع توفي عن 44 100 عن ابن شهاب في عمر بن 20 100 قال ذكر عروه ان المسور بن مقبره في عام 60 ومروان بن الحكم في عام 65 أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وقت الهوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيلا، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظ حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله عليه. فإن مثلا معدهم بالفيء الآخر فيصير واحد يتم هذا الشيء ويبيعه هو مع المسلم الجواب له، فالهبة لا يملكها الإنسان إلا بأي شيء بالطبع. باب المكافأة في الهبة، شوف استحباب المكافأة، شوف استثناء العيد علامات التفريس، انتبه علامات التفريس التي أخطأ فيها الغالب ومن كتب. باب المكافأة في الهبة، حدثنا مسدد اللي هو مسدد للمصالحة في عام 28 200 قال حدثنا عيسى بن يوسف في عام 87 100 عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني لم يقبل الهدية حينما يبدأ هذا الشيء، ثم بعد هذا الشيء يثيب يعني يكرم من أهداه شيئا. شوف ماذا قال البخاري، قال لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. شوف هنا خلاها كلها فواز، المفروض يخلي نقطتين المفروض يخليها، بس النقطتين من يخليها؟ بعد محاضر غلط، هو محاضر خالف من؟ وكيل محاضر خالف من؟ خالف عيسى الحكم، ليش خالفه؟ لا، ما يرفع. لا هي بالإسلام خلال الإسلام يلا يعني انت بشو حسن حتى نستفيد من مجموع علامات التفريق وهنا في فهم النص غير هم وهذا هو الشعب يعني لا هو أصل علم الروع عن الشام لا ما يرهم شيء كان عند الواقع حرف عطف ما يرهم هذا فارد هيك يعني فارد أنا وقت لقربها بس انت الخصم يعني كان دكتور عمر الله يرحمه تجيش قضية ليش اللي فارد بل هي بيها مجال بس احنا عندنا هنا حتى نبقى السلس ما جاء نفهم أحد سيستطيع أن يفهم هذا النص عن أبيه أحسن يعني هنا عن عائشة لم يذكرها وكيع بن الجراح ومحاضر بن المبارك إذ روى يعني عن هشام عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل يعني يذكر عن عائشة فيكون مرسل الرواية مرسلة ولا شوف سيد البخاري هنا قبل الزيادة سها زيادة فقه زيادة من زيادة عيسى بن يونس ماذا زاد زاد عن عائشة هي زيادة فالنقطة هي شو السر المفروض بعد أبيه وقبل عن عائشة هذا هو الصواب وغيره ليس بصواب طبعا هنا محاضر من المورق وكيع بن الجراح تابعهم غيره من الانتقاد اثنين صار اربعه لذلك احمد بن حنبل عبد الرحمن بن المهدي ابو داود الازرق رجح من الروايه المرسله وجعل الروايه الموصوله فشوف يعني ارادت ان اقف على قضيه علامات التفريز والاهميه فاحنا نريد طالب علم حينما يقرا العلم يقرا العلم بجميع ما يتعلق به حتى يختم العلم صفه الكامل اما لا تعلم بابا وقصر في باب سيكون له كثيرا من الامر ثم قال فهذا اجتهاد البخاري رحمه الله تعالى احنا في 2009 99 لما الحديث ذكر في الشمائل اشرنا الى ترجيح ما ترجيح احمد بن حنبل، يعني شفنا انه نقبل القراءه المتقدمين اذا اتفقوا، اما اختلفوا فنرجح. فنظرنا الى ابن مهدي احمد بن حنبل او داوود بن اسرع، وان الدليل معهم يعني حتى البخاري لما اشار هنا يعني اشار الى اثنين، يعني اخذ رواية اقل من ثلث رواية احنا وكيع بن الجراح وحده لو اختلف مع عيسى بن سهم قدم وكيع بن الجراح لانه امام، فما بالك وقد تبع تبعه جماعه فروايه الجماعه تبع عرض هذا الشيء بعدد من نقاد القدماء، فاخذنا بالافراج بين الروايه هنا هي الروايه هسه البخاري قبل زياده الكتبه ام لم يقبلها؟ قبلها. يوجد لدينا كتاب لاحد المؤلفين الفضلاء يقول انا قرات صحيح البخاري من اوله الى اخره ولم اجد في موضع قبل زياده الكتبه، فيقول ان البخاري هذا من الاستقراء غير الكلام، لا في استقراء حتى يكون صحيحا ماذا ينبغي ان يكون؟ ينبغي ان يكون تاما. باب الهبه للولد، هذه اشاره البخاري الى تضعيف انت ومالك في الهبه. إشارة اكتب إشارة إلى إعلان الأحاديث الأبواب، وذلك حديث ضعيف ويخالف الحديث الذي أخذناه صور رقم 2017 ما لك لك ما أخذت يا عزيز لك ما أخذت يا معا أيضا يخالفه لما اختصر فأثبت أن يتسلم بأن مال الإبن. فهنا البخاري قال باعتبار هذا مال الإبن للإبن للوالد سيكون هذا من هبة الإنسان لنفسه بلا يصح. فهذا إشارة بالفعل إلى هذا الأمر، إشارة بعيدة جدا. باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، أعطى بعض أولاد شيء وترك الآخر. ماذا قال البخاري؟ قال القضية فيها خلاف، منهم من توسع حتى قال في القبل لا يجوز. لكن البخاري هو مذهبه مذهب كثير من الفقهاء أنه لا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء من النفل حتى يعدل بينهم. ويعطي الاخرين مثله ولا يشهد عليه، يعني لا يشترط الشهاد عليه لما يعطي الجميع. فالبخاري رحمه الله في هذا الباب اجاد وافاد ودلل على علم جم رحمه الله ان ما احسن ضريبته وما اجود مسلكه. ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل بين اولادك فاعطك، يعني اشار في الحديث الدال على امر الامر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. وهل للوالد ان يرجع في عطيته؟ هذه القضية فيها خلاف، هل يحق له أن يرجع أم لا يحق له أن يرجع؟ وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. شوف ليش قال لا يتعدى؟ أيضا في ذلك إبطال الحديث أنت وما إذا كان مال الإبل يعني حق له أن يأكل ويتعدى، يعني يأكل فوق المعروف. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. شوف بعضهم استدل بجواز يخص الوالد وبعض اولاده بشيء من نحن استدلنا بهذا الحديث ان عمر اعطى لابنه عبد الله خصه بشيء، لكن هذا يحمل ان عمر قد يكون اعطى للجميع، وقال يقول كل دليل من طرف الاحتمال سقط في الاستدلال. ونحن مذهبنا في هذا مذهب البخاري مذهب كثيرين من لا يجوز للوالد ان يخص بعض اولاده بشيء من النفل، فاذا اشترى شيئا يجب ان يشترى للجميع. خاصة إذا كان هذا الأمر يعني مو كل مثلا طالب مدرسة يحتاج جنطة تشتري تجيب الجنطة، لا الأشياء الإضافية أنت عندك في الدنيا ذهب طالع عمره 20 ساعة عمره 18 تشتري هذا الجوال وتشتري آخر جوال بيشتغل. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيس في عام 8200 قال أخبرنا مالك، يعني أي شيء قد يفضي إلى عدم المحبة بين الأولاد جاء الإسلام وأنت تجد تنافر وتقاطع بين الأسر بسبب ما يحصل من هذا. عن ابن شهاب 24 حميد بن عبد الرحمن 500 ومحمد بن النعمان بن بشير قال عن وفاته أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارجعني. طبعا في رواية قال فاشهد غيري، يعني بعضهم شد تمسك باشهد غيري، فقال دل على صحه هذا غير صحيح، كان صحيح لشهد به النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس الذي مدح انه الإنسان يأتي بالشهادة على جواب، ولما وصفه بالجواب دل على نص صريح في موضع النزاهة على تحريم التفضيل بين الأولاد. هو عبد لا هو صابق مع عبد، وقضية نحل يعني النحل هو العطية بلا عوض، وهذه النساء صدقاتهن نحن ذات النحل، والدين أيضا يسمى نحلة لأن الله سبحانه وتعالى يمن على الناس بالرسالة. باب الإشهاد في الهبة. حدثنا حامد بن عمر توفي عام 33 فلا يشترط الإشهاد، لكن إذا كان لهذا الأمر حاجة أو قد يستحق الإشهاد. قال حدثنا أبو عوانة رضي الله عن عبد الله بن يزيد عن حصين وحصين بن عبد الرحمن توفي عام 33 عن عامر وعامر من شراحيل الشعب توفي عام 44 طبعا يأتينا بالغالب الشعبي ليس عامر. قال سمعت النعمان بن بشير والنعمان بن بشير قلت نابل توفي عام 65 وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال أعطيت سائرة ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال فاتقوا الله فاتقوا الله إن أمرك الله بأمر قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادك. قال فرجع فرد عطيته. أكيد ممكن الصحابة ما الصحابة عندهم هسه كبر فضل لما كل الرجل في الفلس أكبر فضل هسه يقال المعرب عندنا يعني مليون امرأة أرضى فيرجع الإنسان أكثر من الزواج. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها هذا أيضا جائز. قال إبراهيم طبعا هذا قال إبراهيم الذي دفع في الضمن عند الرزاق رقم 16555 وهذا دلالة أثر في موطن واحد يعني حديث عقب حديث حديث عمر بن عبد العزيز بعده 16555 يعني دلالة على أن البخاري كان له مصادر في الإسلام ولكن كل محقق حينما يأتي ينظر إلى مصادر المصنف ومن استنبع منهم ليستعين بذلك على ضبط النص. جائزة أي هبة الرجل لامرأته وهبة المرأة لزوجها. وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان على فرض أن انطلقت شيء حقلها بعد ترجع فيه الجواب لا، أو أعطاها شيء حقلها ترجع فيه بالآية لا فإن طبت لكم عن شيء منها نفسها تركلوها هنيئا مليئا. طبعا جمهور العلماء ما قال قال لا يجب الزوج يعني إذا رجع الإمام الحق ليش هو حتى الآن قال كل فلوه يعني إن شاء الله الإنسان استثمر حتى استثمار بحيث ما من حقها أن ترجع. والجمهور قال بهذا الشيء أنه لا يحق لها أن ترجع، لم يخالف في هذا إلا بعض المالكية ويرسل عن عمر يعني قالوا اقبلوا رجوع الزوجات في إرضياء أزواجهن لأنهن يستكفرن ويؤخذ منهن. فإذا وجد أنها يعني يرجع هل هي تذكرها تأخذ عنه؟ القضية قد تختلف عن القاضي قد يختلف في هذا. نعم واستأذن أن أرسل لك نسار في أن يمرض في بيتي عاشر وهذا سيأتي برحمة 4442 وهذا ليس من المعلقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في غيره وهذا أيضا سيأتي الحديث. وقال الزهري في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك او كل ثم لم يمنح الا يسير حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد اليها ان كان سلبها وان كانت اعطتها عن طيب نفس يعني باعتبار اكرهها او احرجها وان كانت اعطته عن طيب نفس ليس في شيء من امره خديعه جاهزه فدعها سياخذ الاسبوعيه طلقها سيحاسب الرجل على خلاف قصده وذكرنا امثله كثيره على من صنع شيئا فحسب على خلاف قصده. لا خلاعة أحسنت فهذا هناك خديعة فهذا يرد عليه. لا خديعة نعرف هذه الحالة ولا غيرها، هي متى ترجع له؟ سواء وديانته. ليش الغير في القلوب؟ يعني شانت لما تستخدم استخدام نهائي هي أعرضك شيء، ما من حقها. والبخاري حينما حشر حيث العائلة في بيته حتى يفصل فيها قبل ما يعطي الزوج زوجته والزوج لزوجته. هذه قضية أخرى، إذا خدع الإنسان الإنسان في أي قضية، ذهبت إلى إبراهيم قلت له مكفيني من نفسك وأعطيك مليون. وبعد أن مكفرتك من نفسك قلت لها مهر البغية حرام، حديث في الصحيحين، نحن لا نخالف الحديث. خارج القضية يؤخذ منك المليون. يجب أن تحاسب بهذا القضية. هل يعطى لها؟ لا يعطى لها. لأنه فعل مهر البغية فيصرف القضايا عنه. أو شخص ذهب فأخذ من إنسان ربا. فلما حل الأجل أعطاه رأس المال وقاله أنا لا أعطيك لأن الربا حرام. وكبير قد فعل هذا ليس تائبا إنما فعل هذا الشيء تبعا. فيؤخذ من المال ويصرف في قضايا عامة فيحاسب على ثلاثة. فإذا رجل خدع زوجته بهذه الطريقة يؤخذ من المال ويرد الإنسان. حدثنا مسلم بن إبراهيم في عام 220 أو 200 قال حدثنا أبيد بن وهيب بن خالد بن عبد قال حدثنا ابن طاووس سمع حدثنا ابراهيم بن موسى توفي عام 20 و200 قال اخبرنا هشام هشام بن يوسف توفي عام 97 و200 عن معمر هو بن راشد توفي عام 54 و200 عن الزهري 24 و200 قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله هو بن عبد بن عبد الله بن يوسف توفي عام 98 قالت عائشه قالت عائشه لما تقبل النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه استأذن أزواجه أي مفرضة بينه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قسمه على أزواجه هل كان واجبا؟ لم يكن واجبا ولكنه كان يقسم تطيبا لأزواجه. ثم مع هذا الشيء لما علم استأذن نساءه في هذا الشيء. فخرج بين رجلين يخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل الأرض وعلي كما جاء عندنا قد نكر فقال عبيد الله فذكرت ابن عباس ما قالت عائشة وقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم يسمع عائشة قلت لا قال هو عليك من أضعاف كثير قال الله هي وهذا أصل صحيح عند الإنسان لمن حملت في نفسها شيء النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالمشاورة وشاورهم في الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في عدد من القضايا فمن ذلك من استشارة أسامة بن زيد وعبد بن طالب في ضلال عائشة فقال له علي طلقها فإن النساء كثير. فالسيدة عائشة لما ذكرت الحديث أفهمته. حدثنا مسلم بن إبراهيم في عام 22 قال حدثنا وهيب بن خالد في عام 65 قال حدثنا ابن طاووس وعبد الله بن طاووس في عام 32 عن أبيه وطاووس بن كيسان اليمان في عام 600 عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائن في هبته كالكلب يريد كل ما يقول في حيث جاء رجلان مختصمان رجل أهدى لكشف الصليب معالجه فلما أتيته بالحديث هذا لم يرى هذا ليس كلام كلام سيد البشر ولذلك يعني من معايب الاخلاق لما الانسان يمن المن كبيرا من الحفاظ والمن لا يمن فيه الا من هو الا المعجب وكذلك غير المعجب من يمن البخيل لان المعجب حتى لا اعطى ولو شيئا تافها اعجب بما دفع وايضا البخيل ببخله يعظم الشيء حتى ولو كان يسر والأمران العجب والبخل سببه ما هو؟ سببه عدم مطالعة منه فلو أن إنسان طالع منة الله عليه كما صنع هذا الشيء ثم هذا الشيء يتعاظم ثم يطلب الإنسان أن يعود في هبته هذا أقبح من المعجب وأقبح من القبيح وإثمه أكبر من ذلك يثم الله باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة إذا كانت سفيهة ومبذرة إن أصلا إنه يعتد على مال السفيهة ولا تشبهها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم وقول لهم قولا معروفا السفيهة زوجة أو غير زوجة يحجر على مال السفيهة فالزوجة يحق لها أن تتصدق من مالها الخاص. عند جمهور العلماء لم تكن زكية، الأعمال زكية خاص يجري عليها وعلى غيرها من السفهاء كالأطفال والكبار سفهاء. لكن المرأة إذا لم تكن سفيها يحق لها أن تتصدق على من شاء. لم يخالف في هذا إلا مال ابن أنس خالد، لا يحق لها أن تتصدق أكثر من الثلث إلا بإذن زوجها. أما الذكور فعلى خلاف هذا. السفيه المبذر المضيع الأموال، لو بعد شفت فتشان عمره 20 سنة بيشتري محبس، هذا كيف يحصل ثلاثة، بيشتري جوال، مغير الكفر، بيشتري فتشين. يعني هذا فقط اللي يتبذر، فقط عنده في هوس من أجل أن يصرف المال، هذا يسموه سفيه. لكن الجاهل بس بده يشتري لعبة ويكسر ويروح يشتري عمال سفيه. المرأة يعني العرب تسمي المرأة سفيه، يعني كل إنسان مبذر مضيع للمال، لا يبالي كيف يضيع ما هذا يسمى سفيه. ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لا أحد حبيب الغالب طامس في نفس الحديث. جيد. إيه الإبداف؟ نعم. لا والله ما تلف. ليش تذهب وتجزها بعدين؟ إيه. وعادي خليها بالشارع ننقلها، نجيب عمالة ننقلها إن شاء الله. وهي لابونا مسدودة ما أحدث، خليها بالشارع ونجيب عمالة. الكل هي كل الأشياء المهمة. عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء 73 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. ما الله اعلم. حدثنا يحيى بن كثير ويحيى بن عبد الله بن كثير في 31 و 200 عن ليث وليث بن سفيان 75 عن يزيد هو يزيد بن حارثة في 28 و 100 عن بخير في 26 و 100 عن كريم مولى بن عباس في 98 ان ميمونه بنت الحار قد توفيت عام 51 اخبرته. طبعا لما نذكرها حتى نذكركم دائما بالموت، كل واحد تكون له سنه يموت فيها يخبر فيها ويحال في تلك السنة بينه وبين هذه الدار، إما إلى دار ألسن بهجة وإما إلى دار شقاء وحشة، فاعملوا من الأعمال الصالحة وطيبوا قلوبكم واعملوا صالحا حيث ما كنتم. أن ميمونة بنت الحارث أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا أعتقت ما استأذنت نفسها، هل أقرها أم لم يقرها؟ فلما كان يومه الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال أوفعلتي؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك إخبار صدقة من تصدق على ظهرك. فهنا أقرها لم يقرها أقرها. فمذهب الجمهور أن الزوجة تعطي من مالها، ثلاثة لمذهب طاووس وثلاثة لمذهب الإمام مالك من الناس. فهذا إقرار عن ولو كان غير جائز لما أقرها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. حدثنا حبان بن موسى في عام 23 و 200 قال أخبرنا عبد الله جارية إيه سموه وليدة والولد سموه عبد. أخبرنا عبد الله في عام 81 و 200 عبد الله بن مبارك الإمام الكبير العظيم قال أخبرنا يونس هو يونس بن يزيد أي توفي عام 52 عن الزهري 124 عن عروة عن عائشة قالت طبعا عروة 93 عن جد 58 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب بمن يبدأ بالهدية. وقال بكر وبشر بن جعفر بن محمد بن حكيم توفي عام 74 عن عمرو بن الحارث توفي عام 49 عن بكير تقدم توفي عام 22 عن كريم مولى بن عباس توفي عام 98 إن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض أقوالك كان أعظم لأجرك. يعني لما الإنسان يتصدق علقة راح يصير وصل وصلة رحم. فالإنسان مأمور ومستحب أن يهدي للأقارب حتى يكون في ذلك الأيام أجر الصلة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فبعض الناس عندهم الأقارب في العقار وبعض الناس عندهم هذا كله من الأقارب. فالإنسان حتى إذا أودي من أقاربه فيجب أن يصبر على أداهم وأن يحسن إليهم. حدثنا محمد بن بشار قندار عن قندار لما لقب قندار أخبار جامع شلون التاجر كان نجح مصالح الله يرحمه بالسور فالتجار رجعوا له بالمشكلة والقضية. وهذا لما أهل الكتب كلهم رجعوا إليه وأخذوا منه فكان جماعا من جماعته. فينبغي على الإنسان يعني حينما يبتدي يعني ينظر الى سير هؤلاء يعمل لان يبتدي به. قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو اسمه غندر قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن ابي عمران الجوني في عام 28 و 100 عن طلحه بن حمد الله رجل من بني تيب بن مره عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبارك. يعني شوف أيضا لما نرجع ليش صاحب القرب هو الأقرب ويسلم عليه أكثر وينتفع به أكثر، فلما تأتي بشيء سيراه جارك. فينبغي أن أحق الناس في أن يعطى كما قالوا إذا حضر القسمة ذو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. لما ينظرون إلى الأموال تكسر ينبغي تطيب المسلم. فالجار الذي ينظر إلى هذا الشيء ويرى هذا الشيء ينبغي أن يفسر من غيره. باب من لم يقبل هدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز يعني لا يقبل لسبب، توفي عام 41، كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة. يعني كثير من الناس يقدم الهدية من أجل أن يتوصل إلى باطل أو يحظى على بعض. هذا وصله ابن سعد في الطبقات، ابن سعد توفي عام 300. لكن أيضا ضروري للناس أن نحفظ في ماهي الرشوة. هناك مقال نفيس في مجلة حجم العدد 30 يتحدث فيه عن الرشوة، فمن كان لديه سعة وأراد أن يقرأ البحث سوف ينتفع به إن شاء الله. حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافك توفي عام 220. قال أخبرنا شعيب وشعيب أبي حمزة عن الزهري، طبعا شعيب في عام 264 قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد في عام 98 أن عبد الله بن عباس في 68 أخبره أنه سمع الصعب بن جثام الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش، حمار وحش اللي هو المفضل الذي يستاحش ويهرب من الناس، ليس في الحمار الأهلي الذي يكون قريب، فالحمار الوحش حلال، فالحمار الأهلي كان حلالا ثم حرم في خيبر، وهو بالأبواء أو بوثنان منطقة، وهذا شيخ من أحد الفرات أظنهم شعيب بن حمزة، وهو محرم فرده. قال صعب فلما عرف في وجهه رده هدية قال ليس بنا رد عليك ولكننا فرد. يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم بين له لماذا لم يقبل هدية، وهو أنه محرم وأن هذا الصيد صيد من أجله وأنه لا يحل عليه، فلذلك يحرم على الإنسان أن يقبل هدية محرمة. يعني هذا موجود في الشارع، تمسك عنده بشيء محرم تقول له لماذا يا بني تصنع هذا، لماذا؟ يقول هذا ليس من فلان أهداه لي كذا، فيحرم على الإنسان أن يقبل الهدية المحرمة. حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي في عام 22 و200 قال حدثنا سفيان اللي هو بن عيينة بن أبي عمران في عام سفيان بن عيينة بن أبي عمران من الهلالي توفي عام 98 من حدود عام 70 و100 عاش 91 سنة وحج حجات عديدة. عن الزهري وسماعه من الزهري دلالة على أنه قد فكر بالطلب، وقد فكر بالطلب له من العمر 11 عاما. عن عمر بن الزبير توفي عام 93 عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن القطبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. يعني هذا يجب دوما ما شاء الله الناس هذيلة حتى يداريهم الصدقات من طوح هدايا خاصة، فإن هذا للمسلمين وهذا الصدق وهذا الأهدي لي. بالنسبة لرواية يعني سفيان عن الزهر ثقة ما في الإشكال، هو بالعكس يقول عبد الله بن المبارك يقول الرواة عن الزهري ثلاثة ابن عيينة ومالك بن أنس ومعمر بن راشد، فإذا اتفق اثنان لم يعتد بقول بالعكس هو من أوثق الناس في الزهري، لكن سفيان بن حسين ذاك هو المضحك في الزهري. أما سفيان الثوري سفيان بن كلاه مروا عن الزهري وكلاه مروا عن الزهري عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد السائل قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزل قال له ابن الأكفية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، قال فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. شوف هذا من أسماء يوم القيامة الفاضلة، يعني أن الإنسان أو يحاسب وثانيا يفضح أمام الخلائق. فتشوف انت ذاك الرجل الزين وصيحت الشيخ وسيدي يوم القيامه شال على الله حشيش وشايله سياره وشايله مسرعه خمس مليون ما اخذها من واحد مو مرجع اليوم، كل هي يجي بيها بيفضح يا ابا شو رايك كسلان والله هذا اخذت هاي الظالم، نسال الله العافيه نسال الله نستر علينا جميعا في الدنيا قبل الاخره. ان كان بعيرا له الغار او بقره لها قوارع الصوت أو شاة تيعة، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطي، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هنا، واذا قال هذا في حجة الولاء في علم المرأة. كل انسان يسأل نفسه هل يبلغ الان رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله؟ فنحن حينما نكون طلاب حديث او نقرا الحديث ولسنا طلاب حديث لابد ان نفكر وننظر الى انفسنا، هل بلغنا هذه الرساله؟ هل ادينا هذا الواجب؟ هل نعمل في نصره هذا الدين؟ باب اذا وهب هبه او وعدا ثم مات قبل ان تصل اليه. يعني ما الحكم في هذا الشيء؟ الجواب انه لا، لانه لا تكون ملكا. لماذا؟ لان الهبه لا تصير ملكا الا بالقبض. وقال عبيده وعبيده بن عمرو السلماني توفي عام 74 ان مات وكانت فصلت الهديه والمهدي له حي فهي لورثته، وان لم تكن فصلت فهي لورثته الذي اهدى. وقال الحسن ايهما مات قبل فهي لورثته المهدى له اذا قبضها ورثته. يعني الا الانسان يقبضها او يقبضها وكله او فرزت وحجبت وسجلت باسمه. وصية واحدة مو هدية، وصية حكمها فاصل. وصية إذا ما زادت على الثلث وصية يجب. حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المدينة قال حدثنا سفيان بن سفيان بن عيينة قال حدثنا بن مكة ومحمد بن مكة في الشام 31 قال سمعت جابرا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيته هكذا فلم يقم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فامر ابو بكر يناديا فنادى. شفنا لا يلزم على ابو بكر الزام، لكن هذا من باب البر، من باب انه من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيده او دين فليأتنا. فاتيته فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحكى لي ثلاثا. طبعا ورد حديث ساقط قد زاد كما تقدم الدنيا. ثم قال باب كيف يؤمن فضل العبد والمتاع، يعني عبد كيف يسلم حتى. وقال ابن عمر كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد، يعني بعير صعب. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياه. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف ثقة في الله ورضي الله عنه في عام 400 قال حدثنا ليث زيد بن سعد. طبعا هذا الحديث تقدم رقم 2115 هو لك يا عبد الله، تقدم رقم 2115 اللي بعد قتيبة عن الليث عن ابي مريك عن ابن ابي مريك هو عبد الله بن عبد الله بن ابي مريك في عام 710 عن مسور اللي هو مسور بن عمر في عام 64 قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي، قال فدعوته له فخرج عليه وعليه قضاء منه، فقال خبثنا هذا لك، فنظر اليه فقال رضي مخرمة. باب الى وهب هبة فقبضها الاخر ولم يقل قبلته، هل يشترط ان يقول قبلت في هذا الشيء ام لا يشترط؟ حدثنا محمد بن محبوب توفي عام 23 قال عبد الواحد وعبد الواحد بن زياد توفي عام 76 قال حدثنا محمد بن راشد توفي عام 54 عن الزهري 24 عن حميد بن عبد الرحمن 500 عن ابي هريره قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال وما دعك؟ قال وقعت بالاحد في رمضان. قال تجد رقبتها تجد رقبتك؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الانصار بعرق والعرق ان يكتب فيه تمر، فقال اذهب بها فتصدق به. قال على احوج منا يا رسول الله من احمد الحجرين فقال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا. قال اذهب فأطعمه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.